وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أي أن العبد يا عباد الله إذا واجه الحساب غدا بلا عمل صالح وله من المنكرات ما له وله من المعاصي ما له فإنه يومئذ سيطلب الرجوع إلى الدنيا ليصلح ما أفسد ويستدرك ما فات. ولكن هل ينفعه هذا يا عباد الله؟ هل ينفعه إذا طلب الرجوع إلى الدنيا ليصلح ما أفسد ويستدرك ما فات؟ هل ينفعه هذا؟ والله لا ينفعه، ولكن يقال له هيهات هيهات وما تتمنى قد فات. ألم تكن تسمع وتقرأ قول ربك جل في علاه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تصور يا عبد الله، تصور هذا الموقف الحرج وأنت في غمرات الموت والملائكة يخرجون روحك من جسدك. تصور هذا الموقف وأنت مليء بالمعاصي وأنت مليء بالمعاصي والمنكرات، لا شك أنك ستطلب الرجوع إلى الدنيا لا شك أنك ستطلب الرجوع إلى الدنيا لأنك عصيت وما استغفرت واتبعت الشهوات وما أنبت وفرطت في طاعة الله وما استدركت. تذكر يا من ظلمت نفسك تذكر يا من ظلمت نفسك بالمعاصي، تذكر أن الموت قريب والحساب شديد والجزاء واقع لا مناص ولا محيد. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حاسب نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك على القط والقطمير، حاسب نفسك على كل صغير وكبير، وذكرها بقول الله جل في علاه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ذكرها بقول الله جل في علاه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله أكبر الله أكبر. كل ما تلفظ به أيها العبد كان أو كبيرا فإنك تجده محصى في كتاب. قال ربنا جل وعلا عنه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا إله إلا الله. إننا والله في غفلة عظيمة يا عباد الله، إننا في غفلة عظيمة عن محاسبة أنفسنا. غابت عنا هذه الحقائق ونحن نقرأ كلام الله جل وعلا. غابت عنا هذه الحقائق ونحن نسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك يا عباد الله إلا لكثرة ذنوبنا ومعاصينا، وما ذاك يا عباد الله إلا لتعلق قلوبنا بالدنيا وكأننا لا نموت أبدا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أدرك سلفنا الصالح رضي الله عنهم، أدركوا هذه الحقائق وعلموا أن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، فحاسبوا أنفسهم أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحاسب نفسه محاسبة شديدة ويقول ناصحا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكتب رضي الله عنه وأرضاه إلى بعض عماله يوصيه بمحاسبة نفسه فقال: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة. وصدق رضي الله عنه وأرضاه، لأن الله جل في علاه يقول لكل من خالف كتاب الله ولم يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: وإنما خف الحساب يوم القيامة على أناس أو على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. انتهى كلامه رحمه الله. حاسب نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك وذكرها بحال السلف الكرام، ذكرها بحالهم في الإخلاص والمتابعة، وذكرها بتقصيرها في طاعة الله جل وعلا، وقل لها: يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصر الحق وقلبي قد عمي. ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقى واغتنمي. حاسب نفسك يا عبد الله وذكرها قائلا لها: يا نفس الموت قريب، يا نفس الموت قريب وأنت تكرهين الطاعة، يا نفس الموت قريب وما قمت لله ساعة، يا نفس الموت قريب وما بكرت لصلاة الجماعة، يا نفس الموت قريب وما ندمت على التفريط والإضاعة، يا نفس، يا نفس الموت قريب فماذا تنتظرين؟ ما قمت مع القائمين وما صمت مع الصائمين وما اتقيت الله رب العالمين. يا نفس ماذا أعددت لدخول الجنة وماذا قدمت للنجاة من النار؟ يا نفس كم عصيت الله بالليل والنهار؟ يا نفس تذكري ما أسلفت وما قصرت وما فرطت وما جنيت، فإنه مثبت ومحصى في كتاب قال الله عنه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ذكر نفسك يا عبد الله، ذكر نفسك وحاسبها وقل لها: يا نفس تذكري وقفة بين يدي الجبار، تذكري وقفة بين يدي الجبار. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. موقف عظيم يا عبد الله، يقررك الله فيه بجميع ذنوبك. أنت أيها العبد الضعيف مثقل بذنوبك ومعاصيك، واقف بين يدي ربك سبحانه، وهو يقررك بذنوبك: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فماذا يكون جوابه؟ رحم الله من قال ناصحا ومذكرا بهذا الموقف: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى العظيم: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم حق التقوى فإنها خير معين لكم على حساب أنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ومما يعينك على محاسبة نفسك يا عبد الله أن تعلم أنك كلما اجتهدت في محاسبتها اليوم في الدنيا استرحت منها غدا في الآخرة، استرحت منها غدا في الآخرة إذا سار الحساب إلى غيرك. وكلما أهملتها اليوم في الدنيا اشتد عليك الحساب غدا يوم القيامة. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: يا ابن آدم، إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. وصدق عليه رحمة الله، لأن الله جل وعلا يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ألا فليتق الله كل واحد منا، وليأخذ بزمام نفسه، وليبعدها عن مواطن الشبه والفتن، وليقطع عنها وسائل الشر والمحن، وذلك بالإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. هذا إن كنا حقا نريد الشفاء لقلوبنا والاستقامة لأنفسنا والخير لمجتمعنا والخير لمجتمعنا ولجمع كلمتنا ووحدة صفنا. قال ربنا جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحق عليك أيها العاقل الحازم، حق عليك يا من تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحاسب نفسك وأن لا تغفل عن محاسبتها في حركاتها وسكناتها وخطواتها وخطراتها، ذاكرا قول ربك جل في علاه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ستظهر حقيقة من حاسب نفسه ومن أهملها في يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وفي ختام هذه الخطبة أنصحكم أيها المسلمون، أنصحكم جميعا أن تحافظوا على صلاة الجماعة في المسجد، أنصحكم أن تحافظوا على صلاة الجماعة. أنصحكم أن تحافظوا على صلاة الجماعة في المسجد، وأن تلازموا تلاوة كتاب الله جل في علاه، فهما مفتاح لكل خير. والله أسأل أن يعينني وإياكم على ذلك، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين.